الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي في كتاب الزهد: حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه، ومن أوتي خير الدنيا والآخرة. قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن علقمة عن أبي واقد الليثي قال: تابعنا الأعمال في الدنيا فلم نجد شيئا أبلغ في عمل الآخرة من الزهد في الدنيا. قال: حدثنا سفيان قال: كتب عمر إلى أبي موسى: إنك لن تنال عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا. قال: حدثنا سفيان قال: كتب عمر إلى أبي موسى: إن الفقه ليس عن كبر السن، ولكنه عطاء الله ورزقه. قال: كتب إليه: وإياك ومراق الأخلاق ودناءتها. قال سفيان: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباية. باب موعظة النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. قال: حدثنا جعفر بن مرقان عن زياد بن جراح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الفراغ والصحة. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة باليمن، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس الليل ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فاجتهدت، وإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك، لا يوم لك غيره. فاجتهدت. قال: حدثنا سفيان عن ليث عن عدي بن عدي عن الصنوبحي عن معاذ قال: لن تزول قدم على العبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن عمله ما عمل فيه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. باب من قال: عد نفسك في الموتى. قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك مع الموتى. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: يا مجاهد، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة قال: قال أبو الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. باب الاستعداد للموت. قال: حدثنا خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. فقال: وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال: يا رسول الله، وما رأس العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ فقال: ما شاء الله. قال: فانطلق فأحكم رأس العلم، ثم تعال فتعلم غرائبه. قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن مسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فقال: إن النور إذا وقع في القلب انفسح له وانشرح. قالوا: يا رسول الله، فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. قال: حدثنا خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور أبي جعفر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك، فخصني منك بخير. قال: هل أنت مستوسم بما أوصيك به؟ قال: نعم. قال: إذا هممت بأمر فدبر عاقبته، إن كان رشدا أو كان رشدا فامضه، وإن كان غيا فانتهي قم. باب قلة الضحك. قال: حدثنا أبو العميس عن أبي طلحة الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم قال فليضحكوا قليلا قال الدنيا وليبكوا كثيرا قال الآخرة. قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا عبد الجبار بن ورد ونافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو السهمي قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولتعلمون حق العلم لصرخ أحدكم حتى ينقطع صوته ولسجد حتى ينقطع صلبه. باب في البكاء. قال حدثنا مبارك عن الحسن أنه قرأ هذه الآية أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. قال ليس الأمر في هذا إلا من بكى. قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال رأيت ابن مسعود بكى حتى رأيت دموعه في الحصى. قال حدثنا مسعر المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لن يلج النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. قال حدثنا سفيان عن مجاهد أن داود نبي الله عليه السلام بكى من خطيئته حتى هاج من حوله. قال حدثنا عبد الجبار بن ورد ونافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال مر رجل على عبد الله بن عمرو وهو ساجد في الحجر وهو يبكي فقال أتعجب أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله. قال ونظر إلى القمر حين شف أن يغيب. قال حدثنا عمران بن حدير قال أو قال حدثنا أصحابنا عن عمران بن حدير رجل من عنزة قال لم نر مثلنا لم يمشي العصائب إلى العصائب يبكون يعني قبائل قبائل. قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة قال حدثني من سمع ابن عمر قال ويل للمطففين فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده. قال حدثنا حمزة الزيات عن حمران بن أعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال فصعق. قال حدثنا مسعر عن أبي عون الثقفي عن عرفجة السلمي قال قال أبو بكر أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. قال حدثنا المسعودي عن القاسم عبد الرحمن قال قال عبد الله لابنه يا بني ابكي من ذكر خطيئتك. قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى بن مريم طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عبد الله بن رواحة بكى فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك فقالت رأيتك بكيت فبكيت فقال إني أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال أبو ذر أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم ما تلذذتم مع نسائكم على الفرشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون وتبكون. قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. قال حدثنا أبو العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. باب الضحك. قال حدثنا زياد بن أبي مسلم أبو عمرو عن صالح أبي الخليل قال لما نزلت أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا أو متبسما. قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبسما ولا يلتفت إلا جميعا. باب الموت وصفته. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال الموت. قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء قال أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال حدثنا طلحة القناد قال سمعت الشعبي يقول لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك ولكنه تنقص الأنفس والثمرات. قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال ما يغلب عليه من أرض العدو قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله حتى يأتيك اليقين قال الموت. قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والنازعات غرقا قال الموت والناشطات نشطا قال الموت والسابحات سبحا قال الموت فالسابقات سبقا قال الموت. قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. قال حدثنا شريك عن بيان عن الشعبي ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا قال ظهرها لأحيائكم وبطنها لأمواتكم. قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد وما يغني عنه ماله إذا تردى قال إذا مات. قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد وعكرمة أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال الموت. قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن شبيب عن أبي قلابة وقيل من راق قال هل من طبيب شاف. قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة وقيل من راق قيل هل من راق يرقي. قال حدثنا بشير بن المهاجر قال سمعت الحسن والتفت الساق بالساق قال هما ساقاك إذا التفتا في الكفن. قال حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد والتفت الساق بالساق قال هو أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك والتفت الساق بالساق قال الدنيا بالآخرة. قال حدثنا سفيان عن أبيه عن منذر الثوري أبي يعلى عن الربيع بن خثيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان قال هذا له عند الموت ويخبأ له في الآخرة الجنة وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم قال هذا له عند الموت ويخبأ له في الآخرة النار. قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي عيسى والتفت الساق بالساق قال الأمر بالأمر. قال حدثنا سفيان عن حسين عن أبي مالك والتفت الساق بالساق قال عند الموت التفتا. باب الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا ربيع بن سعد مولى كان الجعفيين عن ابن سابط عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم الأعاجيب. ثم أنشأ يحدث قال خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ودعونا الله فأخرج لنا رجلا ممن قد مات نسأله عن الموت ففعلوا فبينهم كذلك إذ طلع رجل رأسه أو رأسه من قبر من تلك المقابر خلاسي بين عينيه أثر السجود فقال يا هؤلاء ما أردتم إنني قد مت مذ 100 عام فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن فادعوا الله يعدني كما كنت. قال حدثنا سفيان قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم بارك لنا في الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحياة. قال سمعت الأعمش يقول في قوله عز وجل بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قال مات بذنبه. قال وكيع قال سفيان ذكره الأعمش عن أبي رزين. قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال في قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قال الشرك. قال حدثنا النضر أبو لينة قال سمعت الضحاك ثم توبون من قريب قال كل شيء دون الموت فهو قريب. قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثم لقطعنا منه الوتين قال نياط القلب. قال حدثنا الأعمش قال سمعتهم يذكرون عن مجاهد ويوم نحشرهم قال الحشر الموت. قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء عن عبد الملك بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن البهائم تعلم من الموت مثل الذي تعلمون ما أكلتم منها سمينا أبدا. قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في أصل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. باب الدنيا ومثلها. قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. قال حدثنا الربيع والفضل عن الحسن عن سلمان قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله بن مسعود: وددت أني في الدنيا فرد كالراكب الغادي الرائح. باب هوان الدنيا. قال حدثنا مبارك والربيع عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سخلة منبوذة على ظهر الطريق فقال: أترون هذه هينة على أهلها؟ فوالله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال: قال عبد الله: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر الدنيا، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. قال حدثنا شعبة عن عامر بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن معاذ قال: كيف أنتم عند ثلاث، دنيا تقطع رقابكم، وزلة عالم، وجدال منافق بالقرآن؟ فسكتوا. فقال معاذ بن جبل: أما دنيا تقطع رقابكم، فمن جعل الله غناه في قلبه فقد هدي، ومن لا فليس بنافعته دنياه، وأما زلة عالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، وإن فتن فلا تقطعوا منه أناتكم، فإن المؤمن يفتن ثم يفتن ثم يتوب، وأما جدال منافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق لا يكاد يخفى على أحد، فما عرفتم فتمسكوا به، وما أشكل عليكم فكيدوه إلى عالمه. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. باب رد النفس وقلة الأكل. قال حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن قال: قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير لك من ذلك. قال حدثنا مبارك عن الحسن أن ابنا لسمرة بن جندب أكل حتى بشم، فقال سمرة: لو مت ما صليت عليك. قال حدثنا محمد بن عبد الله العقيلي عن أبي سلمة الحمصية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أكلات أو ثلاث لقمات يقمن صلب ابن آدم، فإن غلبته نفسه فثلث لطعام، وثلث لشراب، وثلث لنفسه. قال حدثنا محمد عبد الواحد بن زيد عن الحسن قال: لقد أدركت أقواما إن الرجل منهم لا يأتي عليه 70 سنة ما اشتهى على أهله شهوة طعام قط. قال حدثنا مالك بن مغول عن نافع أن ابن عمر أتي بجوارش فكرها وقال: ما شبعت منذ كذا وكذا. قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر لا يكاد يشبع من طعام. قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: لقد أدركت أقواما إن كان الرجل لا يخلف أخاه في أهله 40 عاما، وإن أهل البيت ليبتلون بالسائل ما هو من الجن ولا من الإنس. قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيرون أنه عي وما به من عي أو عي، إنه لفقيه مسلم. قال حدثنا عمر بن سعد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: الصمت حكم وقليل فاعله. باب فضل المؤمن. قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال: قال عبد الله: ما مات مسلم إلا ثلم في الإسلام ثلمة لا تسد بعده أبدا. قال حدثنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكي على المؤمن 40 صباحا. قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قال: غير محسوب. باب راحة المؤمن. قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن مسروق قال: ما من بيت خير للمؤمن من لحد، قد استراح من هموم الدنيا وأمن من عذاب الله. قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى منذر الثوري عن الربيع بن خثيم قال: ما من غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت. قال حدثنا زكريا عن عامر عن شريح بن هانئ الحارثي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله، يعني قدر الله عليه الموت قبل لقائه. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال: قال عمر بن الخطاب: لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لحقت بالله، لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبيني لله ساجدا، أو مجالسة قوم يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر. قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن رجل عمر مثله. باب ما يجزي أو ما يجزى به المؤمن. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: إن المؤمن ليعمل السيئة فيشدد عليه بها عند موته ليكون بها، وإن الفاجر ليعمل الحسنة فيخفف بها عليه عند موته ليكون بها. قال حدثنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال حدثنا ابن أبي رواد عن الضحاك بن مزاحم قال: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قال أو ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله: أنا أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر أو الآخر. قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من خمش ولا نصب ولا وصب، حتى الهم يهمه إلا الله يكفر به عنه من سيئاته. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن اليزار بن حريث العبدي عن عمر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن، إن أصابه خير حمد الله وشكره، وإن أصابته مصيبة احتسب وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث العبدي قال: قال أبو بكر: عجبت للمؤمن أنه يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سمعت العيزار بن حريث يقول: أخبرت أن المؤمن يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس العبدي عن جند بن العلقي أن النبي صلى الله عليه وسلم عثر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تجلسوا للناس فتسألوا. قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مهما أنفقت فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة إلى في امرأتك. قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن بعض أهل سعد عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قال: حدثنا مسعار عن عبيد بن حسن عن ابن معقل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على أهله صدقة. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي المرواح عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن ذلك أو ضعفت عن ذلك؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت يا رسول الله: أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ قال: تدع الناس من شر، فإنها صدقة تصدق بها أو تصدق بها على نفسك. قال: قلت يا رسول الله: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. باب معيشة آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا فضيل بن غزوان الضبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام بر حتى قبض أو حتى قبضه. قال: حدثنا مطيع بن عبد الله عن كردوس عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى مضى لسبيله. قال: حدثنا مسعار عن حماد بن إبراهيم عن عائشة نحوه. قال: حدثنا مسعار عن هلال بن حميد الوزان عن عروة عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 2 إلا وأحدهما تمر. قال: حدثنا يزيد بن زياد بن زياد بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس النخعي عن أبيه عن عائشة قالت: إنا كنا لنرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الكراع فيأكله بعد شهر. قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان ضجاع النبي صلى الله عليه وسلم من أدم محشو الليفة. قال: حدثنا طلحة بن عامر عن عطاء أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، وإذا أهب مطروحة في ناحية البيت، فبكى عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من أمر الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لو شئت أن تسير الجبال الراسيات ذهبا وفضة لسارت. قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: ما كان لنا إلا إهاب كبش، ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته. قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود: جربنا العيش لينه وشديده، فوجدنا يكفي منه أدناه. قال: حدثنا ابن أبي خالد عن نفيع أبي داود عن أنس قال: ما من غني ولا فقير إلا يود أنه كان أوتي في الدنيا قوتا. قال: حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق ما يكفي، وخير الذكر الخفي. قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع الضبي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. باب ذكر معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قرة بن خالد السدوسي عن حميد بن هلال العدوي عن خالد بن عمير الرجل منهم قال: خطبنا عتبة بن غزوان يقول: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سبعة، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى قرحت أشداقنا. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: قال أبو هريرة: لقد رأيتني وأنا أصرع بين القبر والمنبر حتى يقول الناس: مجنون، وما بي من جنون، إن هو إلا الجوع. قال: حدثنا مسعار عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بثمر الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما اسود منه، فلقد رأيتني أجتنيه وأنا أرعى الغنم. قالوا: يا رسول الله، أو رعيت؟ قال: نعم، وما من نبي إلا وقد رعى. قال: حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن مالك يقول: إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا السمر وورق الحبلة، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع العنز ما له خلط. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخندق أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين جهد شديد، فمكثوا ثلاثة لا يجدون طعاما حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. باب التواضع ولبس الصوف. قال حدثنا مسعر عن عامر بن مرة عن مجاهد قال: كان عيسى بن مريم يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يخبئ اليوم لغد، ويبيت حيث آواه الليل، لم يكن له ولد فيموت ولا بيت فيخرب. قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب أن سلمان جاء إلى أبي الدرداء فلم يجده ووجد أم الدرداء فسلم عليها وقال: أين أخي؟ قالت: في المسجد. قالت: فألقيت له خلق وسادة فأبى أن يجلس عليها وأخذ عباءة قطوانية فلفها ثم ألقاها فجلس عليها. قال: فجاء أبو الدرداء معلقا لحما بدرهم. قال: فإذا هو صائم. قال: فأقسم عليه فأفطر، يعني أبا الدرداء الصائم. قال حدثنا وكيع عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن كريمة عن ابن عباس قال: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ فقال: وادي عسفان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مر به هود وصالح ونوح على بكرات حمر خطمها الليف أزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون ويحجون البيت العتيق. قال حدثنا موسى بن عبيدة عن شيخ لم يسمه قال: رأيت أبا ذر بالربذة في مظلة له، يعني خباء، عنده امرأة له سحماء، فقال: لأن أنكح امرأة تضعني أحب إلي من أن أنكح امرأة ترفعني. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: كانت الأنبياء قبلكم لا يستحون من أن يلبسوا الصوف ويركبوا الحمر ويحلبوا الغنم. قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب عن رافع بن أبي رافع الطائي قال: رفقت أبا بكر في غزوة أو في غزوة ذات السلاسل، وعليه كساء له فدكي يخله عليه إذا ركب، ونلبسه أنا وهو إذا نزلنا.